إذا أتى بشيء في الصلاة يبطل عنده الصلاة سهوا وجب على سبيل السهو. أما إذا كان الشيء لا يبطل عنده الصلاة بأن أتى بشيء مكروه لا يبطلها أو زاد شيئا غير مشروع لا يبطلها فهذا لا يلزمه سبيل السهو. جزاكم الله خيرا. يسأل في سؤال طويل ويذكر جدلا دار بين جماعة حول السنة القبلية ليوم الجمعة، وملخص هذا السؤال معرفة الحكم عن السنة القبلية ليوم الجمعة. يوم الجمعة ليس لها سنة قبلية، بل يصلي الإنسان ما يسر الله له، إذا جاء المسجد صلى ما كتب الله له، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات معدودة، بل قال يصلي ما قدر له يكفي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يوم صلى الله عليه وسلم أن يتسلى يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى أفرغ من خطبته وفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفر ثلاثة أيام، الوقت قول فصلى ما قدر له ولم يحدد ركعات معلومة، فدل ذلك على أنه مستحب له يصلي ما يسر الله له، ركعتين على الأقل أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك، ولو صلى حتى يخرج الإمام فلا شيء عليه، يعني كله طيب صلي ثمان أو عشر أو أكثر، فإذا خرج الإمام للخطبة جالس ينتظر الخطبة والاستماع لها. جزاكم الله خيرا. من المستمع عبد الله الظاهر العنزي سؤال يقول فيه: قرأت حديثا معناه أن الله سبحانه وتعالى وكل في كل سماء بملك من الملائكة، كل ملك يرد عملا معينا، فهذا لا يسمح بصعود عمل فيه كبر، وآخر لا يسمح بعمل فيه حد أو ما أشبه ذلك، ما هو توجيه سماحتكم حول هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ لا أعلم لهذا الحديث أصلا، هذا الحديث لا أعلم له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أخبر في كتابه العظيم أن الشرك يحبط الأعمال وأن المشرك لا يصعد له عمل، أما العاصي فهو تحت مشيئة الله قد يصعد عمله ويقبل عمله الذي أراد به وجه الله، وقد يعاقب بشيء من رد بعض الأعمال لسيئاته أو تعطيه بعض الربا أو غير ذلك من أسباب الرد. فالحاصل أن هذا الحديث ليس على عن السائل لا أعلم له أصلا، وأما صعود العمل فهذا إلى الله عز وجل، مثل ما قال جل وعلا: إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلام الطيب يصعد إلى الله والعمل الصالح يرفع ذلك، فإذا قال قولا طيبا يريد بوجه الله صعد إلى الله، وإذا عمل صالحا صعد إلى الله، إذا كان لله خالصا وللشريعة موافقة. أما إن كان العمل شركا فإنه باطل ولا يصعد مع الشرك عمل، قال تعالى: ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه: ويشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطبه الطير أو تغوي به الريح فكان يسحق. فالمقصود أن الأعمال إنما تصعد وتقبل إذا كان فيها أمران، إذا كانت مشتملة على أمرين: أحدهما الإخلاص لله في العبادة، والأمر الثاني الموافقة للشريعة، شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، هو مردود. جزاكم الله خيرا. رسالة من 3 صفحات بعثها مستمع يقول: محمد راضي محمد. ملخص ما في هذه الصفحات 3 يقول: إنني اتفقت مع زوجتي إذا عملت أن تدفع لي 3/الراتب، فلم تفي بالاتفاق، فحلفت بالطلاق حتى تفي بالاتفاق فلم تفعل، ومرة حلفت بالطلاق ألا تخرج إلا متحجبة فلم تفعل، وتكرر هذا اليمين بالطلاق في مناسبات أخرى، ويسأل عن الحكم ويعقب مرة أخرى فيقول: علما بأنها في اليوم الثاني وقبل ذهابها للعمل أحضرت لي الفلوس لأخذ منها ما أريد، فرفضت بحجة أنني قد حلفت بالطلاق، وفي انتظار توجيهكم جزاكم الله خيرا.

النوازل مثل وجود حرب بين المسلمين وبين عدوهم، يقرأ الإمام في الفجر وغيرها من هذه الصلوات يدعو على العدو ويدعو المسلمين بالنصر والتأييد، يسمى قنوت النوازل. أما قنوت الصبح دائما هذا الصواب منها غير مشروع، لكن بعض العلماء يراه مشروعا دائما، فإذا صليت مع إمام يقنوت فلا بأس تقنوت معه والحمد لله، لأنه له شبهة وقال به بعض أهل العلم، فالأمر في هذا واسع. لكن نصيحتي لكل إمام يقنوت أن يدع ذلك، لأن الصحيح أنه لا يشرع إلا عند النوازل، لما ثبت في الحديث أن سعد بن طارق قال لأبي طارق بن أشيم: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال: أي بني ما حدث. هذا الصحابي الجليل أخبر أن الخلفاء الراشدين ما كانوا يفعلونه، وما كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. فينبغي للأئمة أن يأخذوا بهذا وأن لا يقنطوا بعد الفجر في الفجر إلا عند النوازل. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.